أنت عندي 7 أنت عندي 8 ولا 6 نحن عندي 8 ولا 6 7 أنت هنا من 7 يعني لك 8 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة واحذر صغار المحدثات من الأمور فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا وكذلك كل بدعة محدثة في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. أخذناها في الدرس الماضي لأننا تكلمنا عن البدع وتقسيم يعني البدع إلى قسمين. طيب إذن يعني أذكر يعني ملخصا طبعا تكلمنا فيما يتعلق بكفر من حكم بغير ما أنزل الله في الفقرة الخامسة في قوله فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. طبعا عرفنا أن الكفر يعني لا يتحقق إلا بعد توفر الشروط وانتفاء موانع. إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فحينئذ يعني يتنزل حكم الكفر على صاحبه. وذكرنا أن الكفر فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله ليس خاصا بالحكام والأمراء والملوك إلى آخره، بل هذا يتعلق بكل مسلم ذكرا كان أو أنثى طالما هذا المسلم يعتبر من المكلفين، يعني ما زال عقله ويعني يجب عليه قلم الحسنات والسيئات فهو مطالب بالعموم المذكور في قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. عرفنا أن الإنسان الذي يحكم بغير ما أنزل الله في مسألة معينة لابد أن يكون على حالة من عدة حالات، يعني لا يخرج عنها بأي حال من الأحوال، فهو واقع في حالة من الحالات المعينة يعني شاء أم أبى. قلنا أن من حكم بغير ما أنزل الله والعبرة ولو بمسألة واحدة لأنه لم يقم دليل على أن من فعل ذلك في مسألتين أو في ثلاث أو في أكثر لم يقم دليل على ذلك الأمر، فالأمر يتعلق ولو بمسألة واحدة فيحكم فيها عليكم السلام فيحكم فيها بغير ما أنزل الله. هو إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد في نفسه أن حكمه الذي حكم به أحسن وأكمل وأتم من حكم الله تعالى، فحينئذ يكفر ويخرج من الإسلام وإن صام وصلى، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. يعني إذا حكم ولو في مسألة واحدة يحكم فيها وقد بلغته الحجة، قد بلغته الحجة وعلم أن الله عز وجل قد حكم في نفس هذه المسألة بحكم آخر دون حكمه، ومع ذلك أبى وأصر على أن يقدم حكمه على حكم الله، ويعتقد في نفسه أن الحكم الذي حكم به أفضل وأجل وأحسن وأتم من حكم الله، في هذه الحالة لا يكون مسلما بأي حال نحو. وإن اجتمع أهل الأرض على أن يقولوا أنت من المسلمين يخرج شأن أبى، أقيمت عليه الحجة، ثم هو في نفسه يعتقد أن حكمه أكمل وأحسن من حكم الله تعالى، وهذا ولو في مسألة واحدة، هذا ولو في مسألة واحدة. يعني لو اعتقد أن الأحكام التي نقلت عن الله عز وجل في بقية المسائل الأخرى حسنة وجميلة، بل هي الأحسن وهي الأكمل والأتم، لكن في هذه المسألة بعينها أقيمت عليه الحجة ولكنه أصر على أن حكمه الذي حكم به أحسن وأتم وأكمل، يكون قد خرج من الإسلام. الحالة الثانية أن يحكم في هذه المسألة أو يعني في أي مسألة أخرى، المهم أن يحكم في مسألة الناس بغير ما أنزل الله، وهو يعتقد أن حكمه حسن وطيب كحكم الله عز وجل، يكون كالأول. لماذا؟ لأنه جعل نفسه ندا لله تعالى، يعني يحكم كما يحكم الله تعالى، فهذا ينزل نفسه منزلة يعني تضاهي منزلة الله تعالى، تضاهي منزلة الله تعالى. الحالة الثالثة أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد، طبعا نركز على كلمة وهو يعتقد، لابد من يعني الاعتقاد، وهو يعتقد في نفسه أن حكم الله عز وجل هو الأحسن والأكمل والأتم، لكن فيما مضى، أما الآن في هذا الزمان الأمر تغير والأحوال تغيرت، ويعني صار الحكم بهذه الأحكام التي في نفسها حسنة وجميلة وطيبة، ويعني يثني كثيرا على هذا الحكم. نقول لو نتكلم من هنا إلى عدة سنين هذا لا يغني عنك شيئا، ما دمت تعتقد أن هذا الحكم الآن لا يصلح ولا ينفع الناس، بل هو تخلف ورجعية، يعني يعتقد الحسن من جهة ولكن يعتقد عدم الصلاحية والأهلية بأن نحكم بهذا الحكم في هذا الزمان، يعني كأنه يريد أن يقول حكم الله عز وجل وهذا الشرع فيما مضى، أما الآن فالوضع تغير، يعني ماذا نصنع؟ نحن شرع الله جانبا، ويعني كل واحد يفرز أحسن ما عنده من خلال عقله، ولا مانع أن نصوت على ذلك الأمر أيضا، يعني وترفع الأيدي ويعني نختار ونعمل بهذا الحكم بناء على الأغلبية، من يوافق على الحكم الفلاني الغالبية رفعت خلاص هذا الحكم لابد أن يطبق. طب أين حكم الله عز وجل؟ ليس له يعني محل بينكم؟ ليس له مكان؟ نعم. لما؟ لا تتخلف رجعية يا أخي، هذا كذا حكم الله، يا أخي نعم يا أخي نحن نعترف أنه حكم طيب وجميل وحسن، لكن كان في زمان يعني لا يتفق مع هذا الزمان بأي حال من الأحوال، يعني أتريدون أن نعود إلى عصر الجميل والحمير والبغال؟ الدنيا تغيرت والعالم تقدم، ليست يعني كما كانت في الماضي، فهل يشفع له عند الله أنه شهد بالحسن لشرع الله؟ لا يشفع له، لأنه ينبغي أن يعتقد ذلك دائما وأبدا، لأن شرع الله عز وجل يصلح لكل زمان ولكل مكان. فيقول قائل فماذا نصنع في مثلا ما يعني ذكره أهل الأصول أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال والأشخاص. نعم كلام طيب ولكن له قيود، يعني لا ينبغي أن يؤخذ على إطلاقه. الكلام صحيح في نفسه ولكن له قيود، يعني مثلا في حد شرب الخمر أو في حد السرقة لا ينبغي بأي حال نحول أن يقول قائل مثلا قديما كان هذا يصلح طب ولماذا لا يصلح الآن؟ لماذا؟ يقولون الآن الدول اجتمعت واتفقت على ما يعرف بحقوق الإنسان، وهذا فيه هضم لحق الإنسان، كيف نقطع يده؟ هذه وحشية، هذه عودة إلى عصور البربرية القديمة، فهذا يعني لا يتماشى مع الحضارة الجديدة ومع التقدم والتكنولوجيا التي يشهدها العالم الآن، فالإنسان له حق، يعني لا ينبغي أن يعتدى عليه، ولا ينبغي أن تغدر كرامته بهذه الطريقة الوحشية. طب يعني ماذا نصنع؟ يعني يسجن مدة طويلة. نقول سبحان الله، فمن أين جئتم بالسجن؟ أليس هذا السجن فيه إهدار لكرامته؟ بل أنت إذا قطعت يده صار عبرة لغيره، وانزجر وارتدع بذلك القطع، وحرص على ألا يتعرض للسرقة مهما كان، ثم في المقابل هو يسعى على أهل بيته ويقضي حوائجهم ويكون بين أهل بيته يربيهم ويقومهم ويتعلم من الدرس ويذكر غيره. لكن أنت إذا سجنته حلت بينه وبين أهل بيته، من دراك أن ينحرف أهل بيته؟ من دراك أن يتربى أبنائه في الشوارع وفي الطرقات؟ فكنا نشتكي من سارق واحد فإذا به قد أدى ذلك الأمر أو هذا الحبس إذا به يؤدي إلى أن يصير أبنائه أيضا من السارقين، وهكذا. وقد يعني اشتكى العالم يعني من كثرة الجرائم لأنها لم تعالج بعلاج الشرع. لكن إذا قلت في أمر ما أو مسألة ما حكم الله عز وجل بكذا، يقول لا هذه وحشية، هذا تأخر، هذه بربرية، هذه رشعية لا ينبغي أن تكون، لا تتمشى مع العصر. طبعا أمر يعني تناقض غريب وعجيب. أنتم تشكون يعني مر الشكوى مما حصل في العالم من سرقات ويعني شرب للخمور يؤدي إلى انفكاك وانحلال للمجتمع ومن زنا إلى آخره، تشكون من هذه الشكاوى المرة. العقل يحتم عليكم أن تطلبوا حلا جذريا، يعني يحتم عليكم أن يطلب حلا يصلح أن يكون حلا. تراهم يبحثون كل الحلول المطروحة، أما إذا قلنا لهم قال الله هذا لا يصلح، حتى بمفهوم الحرية المطلقة التي ترفعون شعارها، أليس من حقنا أن نذكر رأينا؟ أليس من حقنا أن نشعر هذا الرغبة؟ وليس برغبة، هذا حكم لله عز وجل. أليس من حقنا أن يطرح هذا الحكم فيكون بين الآراء أو الحلول المطروحة بين الناس؟ مع أن هذه في حد ذاتها يعني في الحقيقة حماقة وجهل، أن نتعامل بأحكام الله عز وجل بهذه الطريقة، أن نضع حكم الله عز وجل في كفة وحكم ما أفرزته العقول المريضة في كفة أخرى. ما هذه العقول؟ وما الذي أفرزته؟ زبالات الأفكار والأفهام. يأتي فيقول أنا أرى أن هذا الحد المذكور لا يصلح الآن للناس، إذا ماذا يصلح؟ يصلح كذا وكذا. من أنت؟ من أنت؟ أنت الذي خلقت؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الذي خلق الخلق وأنزل لهم الكتب وأرسل إليهم الرسل وأحل الحلال وحرم الحرام، والذي يعلم خبايا ما في النفوس هو الذي يحكم، ألا له الخلق والأمر؟ النفوس السوية تقول بلى له الخلق والأمر، فالذي يخلق هو الذي يأمر، أما غيره فلماذا يأمر وهو مخلوق؟ كيف؟ ما الميزة التي عندك حتى تكون حاكما علي دون أن أكون أنا الحاكم عليك؟ ما الميزة؟ أنت وفرت لك ميزات فعندي أنا الآخر ميزات، فلماذا يقدر حكمي على حكمك؟ ولماذا لا يقدر حكمك على حكمي؟ لماذا؟ ولماذا لا يقدر حكم ثالث على حكمي وحكمك؟ إذا نتنازع ونتقاتل. العقل يقول لا، نرد الأمر إلى الله عز وجل، لأنه الذي خلق، ولأنه الذي خلق لا بد أن يكون هو الذي يأمر. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني هذا هو الأصل. فلا ينفعه أن يشهد بأن حكم الله تعالى حسن وطيب وجميل أو أنه الأحسن والأكمل، لكن بالنسبة إلى زمان دون زمان أو لمكان دون مكان، لا، هذا لا ينبغي أن يتم. المرحلة الرابعة أن يحكم يعني بحكم معين ثم يفتري الكذب على الله ورسوله فيقول هذا حكم الله وهذا هو الشرع المبدل، يبدل الشرع، يبدل الشرع. يعني ننتبه إلى نقطة مهمة جدا، يأتي بحكم فرنسي أو بحكم إنجليزي مثلا فيحكم به، يأتي واحد ويقول هذا قد بدل حكم الله، نقول لا، هذا ليس تبديلا لحكم الله، حتى نفهم المسألة فهما صحيحا. التبديل لحكم الله أن يأتي لحكم منصوص في الشرع فيقول هذا ليس حكما لله أصلا. يا أخي هذا واضح، يعني هذا حكم الله، يقول لا، أنا لا أصدق بهذا الأمر أصلا، بل حكم الله كذا. أو بأنه يأتي في مسألة معينة لا يلتفت أصلا لحكم الله النازل فيها فيقول الحكم الذي حكمت به هو حكم الله عز وجل. طبعا أهل العلم يعلمون يقينا أن هذا لا علاقة له بشرع الله، ليس من دين الله شيء، وهو نفسه يعلم ذلك، لكنه افترى الكذب، كذب على الله ورسوله وقال هذا حكم الله. يعني مثلا بدلا أن تقطع يد السارق يقول لا يسجن وهذا ما حكم الله عز وجل به. هذا إنسان يفتري الكذب، جاء بشرع لكنه كذب فيه. أما الآخرون فهم يقرون بأن هذا فعلا جاء من عند الله، لكن إما أن حكم غير الله هو الأحسن وهو الأفضل والأكمل، أو أنه حسن كحكم الله، أو أنه يعني لا يصلح للنفس هذا الزمان والأمر تغير وإن شهد له بالحسن. فطبعا أهل هذه المراتب الأربعة، أهل هذه المراتب الأربعة كافرون، أهل هذه المراتب الأربعة كافرون بلا أدنى تردد، لكن إذا أقيمت عليهم الحجة الرسالية، أقيمت عليهم الحجة الرسالية وعلموا أنهم بذلك يخرجون، رجل يريد أن يخرج تقول له لا ابقى، لا تخرج، هو يصر، أقمت عليه الحجة، أمره إلى الله عز وجل، نتعامل معه بالأحكام الظاهرة، يفرق بينه وبين زوجته، لا يرث أبناؤه ولا يرث أبناءه وهكذا، يعني تترتب أحكام الردة عليه في الظاهر. يقول قائل مثلا يا أخي من دقناك، لعله هذه تنفعه في الآخرة، لعله هذه وما وراءها تنفعه في الآخرة عند الله تعالى، لكن نحن لنا الظاهر نقول لو أنت حكمت بغير ما أنزل الله وأنت تعتقد أن حكم الله يعتبر الآن تخلف ورجعية، تقر بذلك؟ يقول نعم أقر ولا زلت أصر، هذه الأحكام لا تصلح للناس الآن، وحشية، جهل، تأخر، ركعية، تخلف، وتراه يصر ويلح. يا أخي هداك الله، اتق الله، ألا تعلم إلى أي حد يصل بك ذلك الأمر أن تخرج من الدين؟ يقول لك وأي دين هذا أصلا؟ ألا يعنيني في شيء؟ وهل أخرنا إلا الدين؟ يا فلانة استقبلي عدتك، أيها الأبناء تبرأوا من أبيكم، بينكم وبينه مجرد الصلة التي صلة الابن بالأب فقط، لكن إذا مات لا ترثونه، وإذا مات واحد منكم لا يرثون، وهكذا. يعني في أحكام الدنيا الظاهرة، هو مع نفسه يفعل هذا ليغيظ غيره أو لأمر ما، أو هذا أمر بينه وبين الله عز وجل يوم القيامة. نحن نحكم بالظاهر، المسألة الخامسة أو المرتبة الخامسة أن يحكم بغير ما أنزل الله في مسألة ما وهو يعتقد في نفسه اعتقادا جازما أن حكم الله الأحسن والأكمل والأتم وأنه لا حكم على وجه الأرض أحسن ولا أكمل ولا أتم من حكم الله تعالى. ولو اجتمع أهل الأرض جميعا بل لو اجتمع عقلاء أهل الأرض جميعا على أن يأتوا بحكم يكون في مقابل حكم الله عز وجل فلن يستطيع أن يصل إلى عشر أعشار حسن حكم الله. هذه عقيدته في نفسه، ولكن غلبته نفسه وشهوته فحكم في هذه المسألة بالهوى وبغلبة شهوته. هذا لا يخرج من الإسلام، وهذا هو الذي يتنزل عليه قول القائل كفر دون كفر. هذه مراتب واضحة؟ ها؟ طيب، يعني هذه تتنزل على كل إنسان، تتنزل على الحاكم والمحكوم، على الأمير والمأمور، كل الكل ما دام مسلما، لأنه ما من واحد منا إلا وهو أمير في نفسه. يعني من هو أمير الأسرة؟ ها؟ ربها، رب الأسرة هو أميرها، هو حاكمها، هو سلطانها. فإذا حكم في أبنائه، إذا حكم على زوجته، المدير في مصنعه، في شركته، إذا حكم بغير ما أنزل بين عماره، وهكذا، فالأمر مطلق. وقلنا أن الآية صريحة، ومن تتعلق بالأشخاص من ألفاظ العموم، ومن تشمل كل من حكم بغير ما أنزل الله، ومن لم يحكم بما ما تتعلق بالإيه؟ بالأحوال، يعني بكل مسألة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فما يجيش واحد يقول إيه؟ لا أصلي خاصة الآن يمكن تبدأ إن سياق الآيات يا أخي هذاك الله، هذاك الله. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، اللفظ عام. ومن بما، ومن لم يحكم بما أنزل الله، يعني عامة تشمل يعني الحاكم وتشمل المسألة التي حكم بها حتى ولو كانت مسألة واحدة. ننتقل إلى ما يتعلق بالبدعة والمبتدعة. عرفنا أن الناس عبارة عن عامة وخاصة. العامة هم الذين يعني يحبون الدين، يعني المحبة الطيبة، ويعني ليست عندهم الملكة التي يفهمون بها كلام أهل العلم ويميزون بها. فهؤلاء يعني وإن كان عندهم تقصير يحاسبون عليه يوم القيامة، لأنه كما يسعى لطلب الدنيا ولتحسين حالته المعيشية كان الأولى أن يسعى لتحصيل أمر ديني. يعني هو مقصر في الجملة، لكن طبعا إنسان عامي يعني ساذج جدا، هل يعني هل يليق واحد يقول له ماذا تعرف عن صفات الله عز وجل، الصفات التخلقية والصفات التحققية، ماذا تعرف عن توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ما معنى توحيد الألوهية وما معنى توحيد الربوبية؟ يقول لك يا هذاك الله، انت تكلمني في شوال يعني مثلا الرز، تكلمني مثلا في شوال ذرة، يعني انا مش عارف تقول يعني انت ايه اسمها ايه وقولوا ايه قولوا ايه امال ايه تقولوا هي مين يا عم الله يجيب. انا اقول لك الفلو هي، اقول لك يا عم انا تكلمني خلي البساط احمدي وايه معلش كلمني عربي، يعني انت مش عارف انا بقول ايه، لك والله ما فهمت حاجه يا عم. انا بص انا من امه ولد، وانا اللي انا اعرفه ان انا في اله فوق وانا اعبد ربنا لحد ما اموت، وان شاء الله اخش الجنه مع سيدك النبي عليه السلام. تمام، ينفع انا اقول ده؟ اقول له تعالى انت اخطات في كذا وكان ينبغي عليك يا اخي هداك الله. هذا صنف اللي هو ايه العامه من الناس، وطبعا كلهم يحاسب بحسب تقصيره. يعني هناك انسان لا يملك من امره شيئا اصلا، هذا ليس بمقصر اصلا، لكن هو عام نعم، ولكنه مقصر في الجمله، فهذا امر الى الله تعالى. ناتي الى الخاصه تنقسم الى قسمين، قسم منها ينقسم إلى ثلاث مراتب. مرتبة هي المبتدعة الذين ابتدعوا البدعة وهم يعلمون أنهم قد خالفوا بها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤصلونها ويقعدونها بل ويستدلون من الشرع بأدلة هي طبعا تعتبر من المتشابهات، لكن هم يغررون بالناس من خلال هذه الأدلة فيقولون وهذه البدعة، طبعا مش يقولوا هذه بدعة، لكن يقولون هذه المسألة يعني دليلها كذا وكذا من الكتاب ومن السنة، فهذا أسس البدعة وأصلها، فهذا بلا شك هو المبتدع حقا، هذا مبتدع حقا، وعلى حسب بدعته إن كانت كفرية يخرج بها من الإسلام. الصنف الثاني أو المرتبة الثانية من هذا القسم الذين تلقوا هذه البدعة على يد هؤلاء وصاروا يدرسون ويناظرون ويجادلون لأجلها، ليسوا في مكانة أهل المرتبة الأولى لكنهم يدرسون ويدعون إلى هذه البدعة ويدافعون عن هؤلاء الناس، وهم مع ذلك في نفسهم قد ظهر لهم الحق ويعلمون أن الحق في خلاف ما هم عليه، ولكنهم لا يستطيعون التصريح بذلك ولا يجرؤون على ذلك خوفا تقيا ضعفا قل ما تشاء. هؤلاء ظاهرهم الابتداع، ونحن نتعامل بالظاهر، هؤلاء ظاهرهم الابتداع، أما باطنهم فالله تعالى هو الذي يحاسبهم، حتى وإن اعتقد العقيدة الصحيحة في نفسه، لكن أنا يعنيني الظاهر، أنت الآن تدعو إلى هذه البدعة وتدافع عن أهلها وتكسر سواد أهلها وهكذا، فأنت مبتدع في الظاهر. القسم الثالث العامة الذين لحقوا هؤلاء أحبوهم ودافعوا عنهم بل وأقاموا الولاء والبراء لأجل هؤلاء الناس مع أنه ساذج وليس في الدرجة التي تؤهله لأن يتكلم أصلا حتى بين الناس، لكنه بدافع العصبية وبدافع حب الأعمى المقيم، ولأنه يسحب كما تسحب البهيمة يقلد تقليد الأعمى، للأسف تراه إذا قلت له قال قال رسول الله قال الصحابة يقول لك الشيخ فلان معقول يكون على خطأ، لا لا لا لا ده انت شوف ده قد يصلي وراء 2 مليون يوم الجمعة، انت اتقي الله يا اخي حرام عليك تتكلم في ايه يا اخي، هداك الله انا اقول لك قال الله قال رسول الله قال الصحابة تقول لي كان بيصلي وراء 2 مليون، لو بيصلي حتى وراء جميع اهل الارض يا اخي، حتى وان صلى وراءه جميع اهل الارض انا مالي، اريد منك ان تقول قال هو قال الله قال رسوله قال الصحابة، هذا هو الذي اريده، إن جادلتك بكتاب الله جادلني بكتاب الله، إن جادلتك بالسنة جادلني بالسنة، إن قلت لك قال ابن عباس قل لي قال ابن عمر، هذا هو مقتضى العقل والإنصاف، لكن أقول لك قال الله عز وجل وسخ لك الأدلة في غاية من البيان والوضوح، أقول لك قال رسول الله أحاديث في غاية من الصحة وفي غاية من الوضوح، أقول لك قال الصحابة الذين فهموا الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، أنت تمسح كل هذا بكلمة بل بكلمة تقول ولكن فلان من المشاهير جاء في الفضائية وقال كذا، الله أكبر ماذا قال يا أخي، لم يسمعك آية ولم يسمعك حديث، إنما لا والله اللي أنت قلت ده الشيخ ما ماج بيه، خلاص يا أخي خليك مع الشيخ حر يا أخي، المرء مع من أحب، صار الحق يوزن بالشهرة بالكثرة العددية بالسمت، لو لبست شعر أبيض الله أكبر إن شاء الله، قلت لك فلان ده فقرت بالصحابة الله أكبر، شفت النور بس اللي بيشيع منه، لا إله إلا أنت يا رب، هي قضية قضية نور يا عم، روح أقوى عمود نور إيه المشكلة، طالما القضية قضية نور هو أفضل جنب عمود نور والله مستعان، لا إله إلا أنت يا رب، تمالكوا من النور، هو لو الحوارج كان في وشهم إيه، ما كانش عليهم سمت العبادة؟ ها؟ الخوارج ما كان عندهم سمت العبادة؟ كان موجودا عندهم وفي غاية من الوضوع، بل والصحابي يحقر صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامهم وقراءته إلى قراءتهم ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم ولا الرمية. شو ضاق سيدنا السلام الخوارج كلاب أهل النار، شر الخلق والخليقة، شر من تحت أدين السماء. حديث كثيرة جدا وردت في وصف الخوارج ولهم سنت تعبدي. إذا العاقل لا يغفر لا بسنت ولا بكثرة عددية ولا بشهرة ولا بكلام معزول. أنا أريد منك أمرا واحدا، قال الله قال رسوله قال الصحابة، هذا هو العلم الذي يوضع فوق الرؤوس. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس خلف فيه يعني إيجاد برص آخر ليس للتمويه، ما العلم نفذك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. مش علم، أنا إذا قلت لك قال الله قال رسوله، لكن قال الشيخ فلان كذا، ماذا قال؟ هل قال قال الله؟ لا، بس هو يا أخي هذاك الله يعني إذا أنت أعلم منه يعني أنت يا أخي الله يديك دعك مني، أنت أنا أسألك أنت ماذا قال هو؟ هل قال الله؟ أي دليله؟ نحن لسنا يعني من البهائم، نحن من بني آدم، كرمنا الله عز وجل وشرفنا بالعقل. الله تعالى جعل العقل مناطا للتكليف، فمن عقله فمن يكون؟ الذي يعقل عقله من يكون؟ هل يعد من بني آدم؟ لا ينبغي أن يعد من بني آدم إلا إذا كان مجنونا. هنا نقول رفع عنه القلم لأنه مجنون، لكن هو من بني آدم مجنون. إذا تكلم بكلام المجانين، إذا فعل شيئا فعل أفعال المجانين، هذا رفع عنه قلم التكليف إلى أن يأتيه العقل، إلى أن يرزق نعمة العقل فيما بعد. لكن إنسان تراه يتصرف تصرف يعني العقلاء، يتكلم كلاما موزونا وطيبا، إذا هذا قلم التكليف يجري عليه وهو من المكلفين. فإن كان يهبى أن يستمع للأدلة الشرعية ويجادل ويناظر لأجل المشايخ المشهورين أو الذين يعني يحضر لهم أعداد كثيرة وغفيرة جدا يجادل بذلك، هذا نقول له يعني نسأل الله السلامة والعافية، أنت أبيت إذا أن تضع عقلك تحت قدميك. العاقل البصير لا يقلد دينه أحدا من الناس كائنا منه، يعلم أن دينه أغلى عنده من نفسه فلا يفرط فيه ولا يقلده أحدا كائنا من كان. همه الأكبر الدليل الشرعي، ماذا قال فلان في هذه المسألة؟ قال كذا وكذا وكذا وكذا، هل وافق ما كان عليه السلف أم خالف؟ العاقل ولد من هذا الأمر. الدين يعني أمر عظيم جدا، لا ينبغي أن يتهاون فيه ولا أن يفرط فيه بأي حال من الأحوال. وذلك أنا قلت سابقا في نصيحة يعني قدم الحرص على الحق وقدم محبة الحق على الخلق، يعني إيثار الحق على الخلق من أصول أهل السنة، أنك تؤثر الحق على الخلق، لا تجادل بشخص فلان بشخصيته فقط، شخصيته ليست دليلا. إذا خطبت بدليل رد عليه بدليل، لا تقول قال فلان. وبطبيعة الحال الذي لا يحسن هذه المسألة لا يتعدى أن يكون عميا في عداد الجهلاء، ولا ينبغي أن يجادل. يعني البديهة يعني حتى يعني تقول الذي يجادل الإنسان يفهم، هو نفسه لا يفهم موضع الحجة عند من قلده. نقول له أبيت إلا أن تسحب كن معه، لا يجوز أن تجادل ولا يجوز أن تعترض، لأنك أصلا لم تفهم بعد حجة من قلده، فلا يعقل أن تجادل ولا يعقل أن تعترض. رضيت لنفسك بهذه المنزلة عشها وقم مع شيخك فيها، لكن لا يجوز بأي حال أن تجادل أو أن تخاصم. الذي يجادل ويخاصم رجل عنده دليل يجادل به ويخاصم، وإن كان لا ينبغي أن يتنادى في ذلك، إنما يذكر الحق وانتهى الأمر ويمضي لأن معه دليل. فالمراتب الثلاثة يعني أهلها جمعهم وصف المبتدع، منهم المقل ومنهم المستكبر، منهم التابع ومنهم المتبوع، لكن جمع الكل وصف البدعة. وأما القسم الثاني من الخاصة فهم الفرقة الناشئة والطائفة المنصورة التي أبت إلا أن تتبع الحق بدليل. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء. طبعا هذا يعني ملخص لما مضى، وطبعا التكرار فيه في غاية من الأهمية، التكرار فيه في غاية من الأهمية، لأنه يرسخ. وقد أذكر شيئا في هذه المرة لم أذكره في المرة الماضية، وهكذا يعني لا يخلو تكرار من فائدة إن شاء الله، حتى أن لا يقول قائل ضاع الدرس في كلام مضى، وكان الأولى أن نسلك يعني في أمر جديد. وأنا والحمد لله أقرأ وأذكار بعض الجالسين وقد وصلتني الرسالة، لكن يعني اعلم أن أحيانا يعني المتكلم يرى ما لا يراه الجالس، خاصة في خطبة الجمعة. يعني هذه مسألة أرجو أن تستحضرها دائما وأبدا. يعني أنت تجلس لواحد، يعني تنظر لواحد فقط وتستمع لواحد فقط، أما الخطيب أو المحاضر ينظر للكل، وباعتبار خبرته الدعوية يعني إذا نظر إلى وجه واحد يعلم هل هو يقر، هل هو يعترض، ما هي نسبة الاعتراض في وجهه، وهكذا. كل هذا يظهر فيؤثر على يعني طريقته في الأداء، قد يحول الدفة تماما، فرغم يتكلم بأسلوب فيبدو لك أنه خرج عن المقصود، خرج عن مضمون الخطبة. لا، هو ما خرج، هو أخرج رغم أنفه. لماذا؟ لأنه يتابع الحاضرين، ينظر إلى هذا وينظر إلى هذا وينظر إلى هذا، بل وقد ترى بعض الحاضرين يقوم بفعل شيء معين، يعني هو يريد أن يعترض على الخطيب لكنه محرج، يعني لا يريد أن يقوم فيلتفت الناس إليه فيقول فعل كذا في خطبة، فيعني يفعل فعلة معينة، يعني فيضطر الخطيب إلى أن يعني يتعامل مع هذا الموقف بما يليق به. فأحيانا يعني تشعر من الجالسين أنه لم يفهم هذه المسألة فهما جيدا، فتقول في نفسك إن شاء الله في مرة قادمة لو وجدته أكررها مرة أخرى، يعني بأسلوب آخر بأدلة أكثر وهكذا. فيعني حتى لا تعتبروا أن المسألة مسألة مجرد إعادة للكلام، بل وأقول يعني لعلكم استفدتم من عرض هذا التقسيم في هذه الجلسة أكثر من المرة الماضية، لأن التكرار فعلا لا يخلو من فائدة، بل ويثبت، يعني يثبت أكثر. فيعني معذرة إن كنت قد يعني قطعت وقتا طويلا في هذه التذكرة. قال الإمام البربهاري: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منهم حتى تسأل وتنظر. طبعا هذه والله من الوصايا العظيمة جدا النافعة. فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء، ولا تخطر عليه شيئا فتسقط في النار. في الهامش الحادي عشر يعني قال: ولا تخطر. طبعا هذا الصابع، ويعني كانت طريقته أنه أحيانا يصح، فلا أدري لماذا يصح في هذا الموقف. قال: فإن وجدت فيه أثرا عنه فتمسك به ولا تجاوزه لشيء، ولا تخطر عليه شيئا فتسقط في النار. ملخص هذه الجزئية يعني يجمعه أن تقول أنه لا يجوز أن يسبق الاعتقاد للاستدلال، العكس هو الصحيح، لا بد وأن يكون الاستدلال أولا ثم الاعتقاد. هذا يسلمك من الزلل لو أنك طبقت هذه القاعدة في كل ما تتعلمه بفضل الله عز وجل تسلم. أولا تسلم من الوقوع في مخالفة الحق بسبب محبتك لشيء حتى وإن كان الدليل ظاهرا قويا. لماذا؟ لأنه اعتقد، هو يعني ينظر إلى سنين ماضية يقول أيعقل أن أكون كل هذه السنين على خطأ، أنا لي في ذلك الأمر سنين طويلة، معقولة كنت على خطأ وأنا لا أدري؟ ثم ينظر سبحان الله، فلان يقول بذلك وفلان يقول بذلك وفلان يفعل ذلك، إن شاء الله لعل هذا هو الصواب. يا أخي أداك الله تضحك على نفسك، يعني أقيم عليك الدليل في غاية من الوضوح وتقول يعني هؤلاء إن شاء الله على الحق، ويعني أنا إن شاء الله يعني أعتقد أنني على الحق، ولا يعقل أن أكون طوال هذه السنين على الباطل وعلى الخطأ. العبرة بالدليل، فلو أنك عظمت الدليل أولا وأبيت إلا أن تستدل قبل أن تعتقد لوصلت إلى الحق ولثبتك الله عز وجل عليه. لكن أهل البدع والأهواء طريقتهم مخالفة دائما على العكس، يعتقد ثم يستدل، لأنه يعلم أنه لا بد من مواجهة أهل الحق له، فهو يعد العدة، يقول أهل الحق يعني لن يتركونني. طيب ما العمل؟ لو كلموني في هذه المسألة في كذا ماذا أصنع؟ أرد عليهم بدليل كذا، فيلجأ إلى بعض المتشابهات ويجعلها أصلا ودليلا على مسألته. فتقول له يا أخي هذاك الله حكم يقول كذا وكذا، يقول له ولكن هناك حكم آخر يقول كذا وكذا وكذا، فتراه يعني يستدل لبدعته، وكان الأولى ألا يعتقد البدعة ابتداء، بل ينبغي أن يستدل لحكم هذه المسألة. فلما عكس انتكس، وهذه يعني حتمية لا بد منها. فهو يقول انظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء. طبعا أحد من العلماء ممن إيه؟ ممن هو على فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنه. والعبرة ليست في أن يقول هو أنا من السلف وأنا أفهم ما فهم السلف، لا، يقول كما يشاء، إنما ينظر إلى قواعده وأصوله، فإن وافقت قواعد وأصول أهل السنة أعني السلف الصالح الجيل الأول فحينئذ نقبله، وإن خالف أعرضنا عنه. فهذا هو الميزان، يعني نعرض كل شيء على ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنه، لأنه حاش لله تعالى أن يحجب عنهم شيئا من الدين ثم يجعله ميسرا متاحا لمن يأتي من بعد هؤلاء، حاش لله. الله تعالى اختار الصحابة على علم وعلى حكمة، علم أن هؤلاء هم أعقل الخلق على الإطلاق بعد الأنبياء والرسل، فاختارهم لصحبة النبي. وقد ذكرت لكم أثرا لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي رواه ابن أحمد المسلم، يعني قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر إلى قلوب أهل الأرض بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه. إذن هؤلاء يعني استفاهم الله تعالى لهذه الرسالة، ف فحاشا لله تعالى أن يحجب عنهم شيئا ويوفق لهذا الشيء من يأتي من بعدهم، حاشا لله. لو كان أهلا للتوفيق لخلقه الله عز وجل في جيل الصحابة، لكن يعني إن كان ذا عقل ورجاحة فغاية ما في الأمر أن يقبل على ما كان عليه السلف فيفهم الأمر كما فهمه السلف ثم يبلغه للناس كما بلغه السلف، يعني يكون في النهاية أداة للتبليغ. هذا أحسنهم حالا، أن يكون أداة للتبليغ، أما أن يكون عقلا يفهم خطاب الله عز وجل فهذا قد استوفاه جيل الصحابة كما ينبغي على أكمل ما يكون. لذلك أحسن الإمام مالك حينما قال: ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين، ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين. هذا قاله متى؟ قاله في القرن الثاني من الهجرة، قاله في القرن الثاني من الهجرة. فماذا عساه أن يقول لو كان بيننا الآن؟ ماذا عساه أن يقول؟ ولذلك يعني هناك مقالة تنسب إلى حذيفة رضي الله تعالى عنه، أنا وقفت عليها قديما ونسبها البعض لأبي داود، في الحقيقة أنا ما وجدتها لأبي داود لا في السنن ولا حتى في المراسيل ولا حتى في كتاب الزهد، فلا أدري في الحقيقة لها يعني مصدرا نرجع إليه، وبالتالي لا أعلم صحة يعني الكلام، يعني لا نستطيع أن ننسب الكلام إلى حذيفة رضي الله تعالى عنه، لأن طبعا لابد من صحة السند إلى حذيفة، ثم بعد ذلك نقول قال حذيفة. فأنا حقيقة عندما بدأت أجادل هذه المسألة فما وجدته يعني من عزى ذلك إلى أبي داود، وإن كان العزو على الإطلاق يعني أنه في السنن، لكن أنا توسعت قلت لعله يعني حصل سق قلم فقال رواه أبو داود، وكان عنده أن يقول مثلا في الزهد في المراسيل، لكن يعني بحثت فلم أجد لذلك الكلام وجودا عند أبي داود، فبقي أن ننظر إلى مصدر آخر ولم يتيسر لي إلى الآن. فبطبيعة الحال لا أستطيع أن أقول قال حذيفة على وجه اليقين. يعنينا المد أو اللفظ في غاية من الصحة. ما هو اللفظ؟ كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالة. مقالة عظيمة جدا جدا. كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. نحن نسأل سؤالا: أنت أعبد لله أم أبو بكر وعمر؟ أنت أعبد لله أم علي وعثمان؟ ومعذرة أقول عثمان وعلي حتى لا يكون قائل يقدم عليا على عثمان. أنت أعلم أم عثمان وعلي؟ ها؟ أظن الإجابة واضحة صح؟ طب لو جمعت أهل الأرض جميعا، بل لو جمعت علماء أهل الأرض جميعا وقلت أنتم جميعا أعبد لله من أبي بكر، مش هنجيب بيت الصحابة بلاش كفاية أبو بكر، هيقولوا إيه؟ هم علماء سيجيبون الإجابة التي ترضي الله حقا. ماذا سيقولون؟ لا والله، بل كل عبادة صحيحة نحن عليها إنما هي أثر من عبادة أبي بكر رضي الله تعالى عنه الذي تعلم كيف تكون العبادة الحقيقية لله عز وجل. سبحان الله، يعز على الإنسان يعني أنك ترى على الساحة من يعرف هذا الكلام ويسمع هذا الكلام ويصر على المخالفة ويصر على الابتعاد بالناس عن الطريق الصحيح. كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، ما ضرطوا لنا سبيلا، لو كانت عبادة لقاموا بها، طب لم يقوموا بها، هذا يدل على أنها ليست عبادة. تقول لي والله يا أخي، قولي اللي تقول، شوف لك واحد تضحك عليه، أنا الحمد لله رب العالمين، دي ما بينفعش معاها رقيصة الحمد لله، انا ممكن البس طاقيه كويسه حلو انما قصاص لا. وطبعا ما ينفعش كلمه تقول لك انا فلان ايه لبسوا له علمه, طبعا ده من المقالات الخاطئه, يعني كان المشايخ يعني ايه سذك وبيضحك عليهم لا يا اخي سبحان الله. لا, المفترض ان يكونوا هم افهم الناس, المفترض ان يكونوا افهم الناس واعقل الناس. يقول لك فلان ده انا لبست له علمه يا عم الله يهديك, قول لبست الطاقه ماشي, قول مثلا قصصته ماشي, انما تكون بدل لبست العلمه. يعني ايه العلمه دي؟ يعني دليل على ان ما يلبسهاش غير المغفل. زي حد يقول لك يعني واحنا بنحكي في عبثه, يعني سوره عبثه دي فيها فيها طلاسم, يعني ربنا عنده القران غير مفهوم مش باللغه العربيه. يعني ايه عبثه دي؟ لوغاريتمات؟ ايوه كلام ربنا مش مفهوم للدرجه دي؟ ايه ده؟ ف يعني عايز اقول ان يعني الحق واضح جدا جدا في غايه من الوضوح وفي غايه من اليسر. والله والله ما صعب شيء ابدا الا بالبعد عن كتاب الله وسنه رسوله. يعني ايسر شيء واسهل شيء هو ما جاءك في كتاب السنه. فاذا صعب عليك شيء توقف, قل حاشا لله ان يكون هذا من عند الله. لماذا؟ لان دين الله عز وجل قد بني على التيسير وعلى السهوله. فاذا رايت شيئا صعبا توقف, شك هذا الامر. لا لا لا, انا نبحث الادله. لا لا لا, شوف الاول كان دامي عند ربنا ولا لا. انا اعلم ان هذا الدين بني على اليسر وعلى التسهيل وعلى التيسير على الناس. فاذا صعب وشق لا توقف, وستجد في النهايه انه ليس من دين الله شيء. فقوله فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تخطر عليه شيئا فتسقط في النار. طيب, يعني في كلام للإمام الشافعي عليه رحمة الله يعني مفيد جدا. ويتعلق